بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم محاضرة بعنوان الموقف الشرعي من أهل الأهواء والبدع لفضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي أوحاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، بين لهذه الأمة طريق الرشاد وسبيل السعادة، وحذرها من كل سبل الشيطان ومن كل مداخله التي صرف بها الناس عن دين الله عز وجل. وما من خير إلا وقد دلت النصوص عليه وبينت، وما من شر إلا وقد حذرت منه، فجاءت النصوص مبينة في أسباب السعادة وأبواب الخير وشعب الإيمان، كما جاءت النصوص مبينة لطرق الغوايه والضلال وشعب الكفر من المعاصي وما هو أعظم منها من الأمور المفسرة. والبدعة هي أحد المخالفات الشرعية التي جاءت النصوص مبينة لحقيقتها ومحذرة منها ومن سلوكها، ومبينة لحكمها ولحكم أصحابها. وقد دونت الكتب في عصور السلف في بيان حقيقة البدعة وأحكامها وأحكام أهلها، واعتنى السلف بهذه المسألة عناية عظيمة حتى وضحوا هذه المسألة وبينوها، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وفي مقابل هذا الخطر وهو نشوء البدع في الإسلام، وجدت أيضا انحرافات أخرى في مقابل هذا الخطأ، ولربما كانت هذه الأخطاء ناشئة عن معالجة البدعة أو بقصد الرد عليها، فوجدت أخطاء من قبل من لم يفقه هذه المسألة فردت البدع بالبدع وقوبل الخطأ بالخطأ. والمتفجع في تاريخ البدع يدرك أن طوائف من أهل البدع ما نشأت إلا في مقابل بدع قديمة خرجت هذه البدع للرد عليها، فالجبرية كانت للرد على القدرية، والمشجعة نشأت بقصد الرد على المعطلة، والنواصب الذين خرجوا في الكوفة خرجوا في مقابل الرافضة، والمرجئة خرجت في مقابل بدعة الخوارج والوعيدية، فردت الأخطاء بالأخطاء وردت البدع بالبدع، وما زال الناس يخطئون ويصيبون في معرفة هذه البدع ومدى أحكامها وكيفية الرد عليها ومعالجة الأخطاء. وأحكام المبتدعة متنوعة ومتشعبة، تشعبا عظيما بتنوع البدع وتشعبها. ومن هنا كانت أحكام أهل البدع مشكلة على كثير من الناس إلا من وفقه الله ودرس هذه المسألة على أصولها من كتب أهل السنة والجماعة الذين سلمهم الله من تناقض أهل البدع، سلموا من الإفراط والتفريط ومن الغلو والتقصير، فردوا البدع في السنة وقاموا بدين الله عز وجل وبينوا البدع ووضحوها وحذروا الناس منها وردوا على أهلها. وأحكام التعامل مع أهل البدع كما ذكرت ومتشعب ومتفرق، ولا يمكن الإحاطة بمسائل هذا الباب في جلسة كهذه، وإنما أشير إلى الضوابط العامة التي تبين هذا الأصل ممثلا ببعض الأمثلة للمسائل التي يتبين منها الحكم على أهل البدع. فأقول إن الحكم على مسألة ينقسم إلى قسمين، إما حكم المطلق وإما حكم المعين. أما الحكم المطلق فهو الحكم على مقالة أو عقيدة أو عدم من الأعمال على ضوء النصوص الشرعية، والنصوص قد جاءت مبينة بأحكام الأقوال والأعمال والاعتقادات، فجاءت النصوص مبينة لشعب الإيمان وأنها من الطاعات، وجاءت النصوص أيضا مبينة مراتب هذه الشعب من الإيمان، كما جاءت النصوص مبينة لأحكام المقالات المخالفة للحق. وهذا ما يسمى عند أهل العلم الحكم المطلق، وهو أن نعرف أن السنة من الدين وأن كل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من دين الله عز وجل الذي شرعه لهذه الأمة، فكل مشروع من الدين. فالمشروع ينقسم إلى قسمين، إما واجب وإما مستحب، وليس وراء الدين مما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب المسارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما من متقرب يتقرب إلى الله بعمل إما أن يدل الدليل على مشروعيته وإما أن لا يدل الدليل على مشروعيته فيدخل في البدعة. فالحكم المطلق هو أن تعرف المقالة ويعرف حكمها في كتاب الله عز وجل، وهذا أمر بين وواضح. الناس يعرفون مثلا من النصوص أن الصلاة واجبة وأن منها ما هو واجب كالصلوات الخمس ومنها ما هو مستحب، ويعرفون أن الزكاة واجبة وهكذا بقية الأركان وبقية الواجبات الأخرى، ويعرفون أن البدع محرمة ويعرفون أن المعاصي محرمة، ويعرفون من تفاصيل ذلك أن حقوق الوالدين من المعاصي وأن شرب الخمر من المعاصي وأن أكل الربا من المعاصي وأن كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أنها من البدع المحرمة. فهذا هو الحكم المطلق. وأما الحكم على النوع الثاني وهو على المسائل المعينة وعلى الأفراد المعينين، فهذا يتطلب النظر في تنزيل الأحكام الشرعية المبينة للأحكام المطلقة على المعينين وعلى المسائل المعينة، فيتبين للناس حكمها، لأن الناس يحدثون أقوالا وأعمالا جديدة ويحدثون لها مسميات فتلتبس على الناس، لأنهم لا يجدون في كتاب الله النصر على هذه المسألة بعينها، فيحتاجون لمن يستنبط لهم الحكم المطلق المبين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل هذا الحكم على هذه المسألة المعينة فيتبين حكمها من دين الله، هل هي من الدين المشروع أم من البدع المحدثة. وهذا يتطلب العلم بالحال المعينة ومعرفة هذا الفعل وهذا العمل، فلا يمكن لشخص أن يحكم على معاملة الآن تكون في البنوك إلا بعد معرفة هذه المعاملة وكيفية التعامل بها، فعند ذلك يتبين له معرفة هذه الحالة المعينة، ثم ينزل الحكم الشرعي بحسب علمه بالنصوص على هذه المعينة فيتبين للناس حكمه. وهذه المرتبة الثانية هي أصعب وأدق من المرتبة الأولى، لأن معرفة الحكم المطلق كثير من الناس يعرفونه، وهو أنهم يعرفون المسميات الشرعية والأوصاف الشرعية التي جاءت في النصوص، ولكن عندما تحدث مسميات وأعمال وأقوال فإنهم يحتاجون إلى من يستنبط الحكم الشرعي لهم من كتاب الله وينزله على هذه الصورة المحدثة الجديدة. وهذا يتطلب كما تقدم بالإضافة إلى معرفة الحكم المطلق، ثم معرفة الحال المعينة، ثم معرفة تنزيل الأحكام الشرعية على المسائل المعينة. ومن هنا كانت الفتوى أصعب من تقرير المسائل تقريرا مجملا، يستطيع الإنسان الآن أو بعض طلاب العلم أن يشرح للناس أركان الصلاة واجباتها وكذلك ما هو مشروع فيها من المستحبات، ولكن إذا وجدت الأخطاء في الصلاة وجاء مسلم يقول فعلت وفعلت، فإنه يصعب على كل من عرف الحكم المطلق أن ينزل هذه الأحكام المطلقة على هذه الحالة المعينة فيتبين له هل هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، وهل يمكن جبر هذا الخطأ في السجود أم لا. ومن هنا تشكل على الناس كثير من مسائل الحج ومسائل الصلاة ومسائل المعاملات، مع أنهم يحبون هذا كما تشتغل كثير مسائل الصلاة لتشعر أحوال المعينين ولتفاوت أحوال، فيحتاج إلى دربة وخبرة بمعرفة تنزيل الأحكام على الأحوال المعينة. ومن هذا التقرير يتبين لنا أن البدعة تتطلب النظر فيها من حيث معرفة حقيقة البدعة في الشرع ومعرفة درجة هذه البدعة ومدى مخالفتها للدين، ثم معرفة من هو المبتدع، ثم معرفة حكمه في دين الله. فلا بد للناظر في أحكام أهل البدع أن يلم في هذه المسائل الأربع، أن يعرف حقيقة البدعة، فإنه لربما حكم على بعض المخالفات أنها بدعة، ثم ينزل على هذا الذي رآه يفعل ويعمل أنه مبتدع، ثم ينزل الحكم تنزيلا قاطعا. فلا بد أن يعرف البدعة وأن يعرف حقيقتها وأن يعرف ضوابطها وأن يعرف الأدلة التي بها يعرف ويميز البدعة من السنة. ولهذا تجدون أن بعض الناس إذا ما خفي عليه هذا الباب لربما بدع على بعض الأعمال التي قد تكون مشروعة أو تكون محل اختلاف بين أهل العلم. ومن هنا فإن أهل العلم لم يبدعوا الفقهاء الذين اختلفوا في مسائل كثيرة في أبواب الفقه، فهذا يقول إن طواف الوداع واجب، وهذا يقول أنه ركن، وهذا يقول أنه سنة. وأحد هؤلاء المختلفين أحدهم مخطئ وما سواه فهو مخطئ، ومع هذا لم يبدع هؤلاء العلماء لأن اجتهادهم يرجع إلى الاجتهاد بالنظر في الأدلة. فإذا لا بد من معرفة حقيقة البدعة، والبدعة يطول الحديث عن بيان حقيقتها، ولكن ذكر العلماء في تعريفها أنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، طريقة في الدين. فقوله طريقة في الدين أخرج طرق الدنيا، ما يحدث الناس الآن من الدنيا من المآكل والمشارف والمراكب والمساكن والمعاملات كثيرة ولم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة ما أحدث للدنيا وبحكم العهد فهو ليس من البدع، وإلا لقلنا أن كل لباس وكل طعام وكل شراب وكل مركب من المراكب الآن المحدثة التي يتنقل الناس عليها أنها من البدع. فقوله طريقة في الدين مخترعة، في الدين أخرج ما أحدث من غير الدين بغير الدين، وقد تسمى هذه البدع لغوية، كما يقال لأول من اخترع هذه المخترعات أنه مبدع لأنه أنشأها على غير مثال سابق. ولهذا من أسماء الله بديع السماوات والأرض، أي أنه خلقها وأنشأها وفطرها فهو متفرد بخلقه. طريقة في الدين مخترعة، يعني قولنا مخترعة يخرج الطرق غير المخترعة، كالسلف فإنها طرق في الدين لكنها جلة الأدلة عليها ليست مخترعة. وليس بالضرورة أن تدل السنة على كل مسألة بعينها، بل هناك أعمال دلت السنة عليها بالنص عليها، وهناك أعمال دلت السنة عليها دلالة عامة فدخلت تحت القواعد العامة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. السنة الحسنة هو أن تكون هناك طريقة لا تخالف الدين لكن فيها إعانة للمسلمين على تأدية المشروع، مثل ما أحدث الآن من أنواع الوسائل التي تستخدم في التعليم وفي الدعوة إلى الله عز وجل، فهذه وسائل عادية وليست تعبدية لكنها إن استخدمت وقصد بها استعانة على طاعة الله عز وجل فإنها تكون من الأمور المسنونة في دين الله عز وجل وهي داخلة تحت قواعد الشريعة فليست من البدع. يقصد السلوك عليها المبالغة في التعبد لأن المبتدع يريد بهذه الطريقة المبالغة في العبادة ولا يكتفي بالسنة، فكأنه يبتدع على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت البدع مذمومة لأنها استدراج على الشارع. فإذا لا بد من معرفة حقيقة البدعة. البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وهي التي لا تشوبها سائغة من الأدلة بل إنها بدعة محضة وليس للمبتدع تعلق بنفسه سوى الهوى واتباع من يقلدهم في هذه البدعة، مثل بدعة المولد إحداث مولد والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة محضة وليس هناك مستنسخ لمن أحدث هذه البدعة بدليل، وإنما يتكلفون في تقرير هذه البدعة بأمور بعيدة جدا يعني عن الشرع، فهي بدعة محضة. والبدعة الحقيقية تظهر لكثير من الناس. وأما القسم الثاني فهي البدع الإضافية، البدع الإضافية وهي التي عرفها العلماء كما ذكر الإمام الشاطبي في تعريفها أنها ما تشوبها شائبة، شائبة الاتباع وشائبة الاتباع، فهي من حيث المشروعية أصلها مشروع ولكن من حيث الكيفية التي تؤدى بها غير مشروع. ولهذا قال العلماء تشوبها شائبة، شائبة الاتباع من جهة أصل المشروعية وشائبة الاتباع من جهة الكيفية. مثال ذلك ذكر الله مشروع لكن قد يدخل المبتدع على ذكر الله عز وجل بعض الكيفيات التي تخرج هذا الذكر عن المشروعية عن السنة إلى البدعة، كما حصل هذا في طائفة في عهد ابن مسعود تحلقوا في المسجد وقام عليهم قائل يقول اذكروا الله مئة، سبحوا الله مئة، هللوا الله مئة، فجاءوا ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقد جئتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد العلم، فابن مسعود ما أنكر عليهم التسبيح والتكبير والتهليل إنه مشروع، وإنما أنكر عليهم الكيفية المحدثة لأن الذكر لا يشرع بهذه الطريقة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل في نفسه أو في أصحابه، والكل ممن حضر المجلس يذكر الله عز وجل في نفسه، وأما التعلق للذكر فهذا غير مشروع. فدخلت هذه الكيفية في البدع، ومن هذا الباب أن تكون السنة محددة بوقت فيخرجها المبتدع عن وقتها إلى وقت آخر، أو نقول على سبيل العموم أن تكون مقيدة فيطلقها المبتدع، أو تكون مطلقة فيقيدها. فمثل المطلق الذي يقيده المبتدع أن تدل السنة على مشروعية عمل من غير أن يحدث بزمن أو بوقت أو بحال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فهذا مثل شرع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه كنز من كنوز الجنة. فلو جاء شخص وقال أنا أريد أن ألتزم أن أقول هذا الذكر 100 مرة في كل يوم طبعا، نقول هنا خرج هذا العمل من السنة إلى البدعة، لأنه قيد بعدد لم يأتي به السالف، أو يقول أريد أن أضيفه إلى أذكار الصباح أو المساء أو أن أقوم عند النوم. ومثل هذا من الأمثلة لهذا الذين يلتزمون قراءة الفاتحة مثلا بعد الصلوات أو عند النوم أو عند الدعاء، هذه بدعة إضافية، لأن السنة لم تأتي بقراءة الفاتحة في هذه الأوقات. فيقول القائل إنما أقرأ بأم الكتاب وهي أعظم سورة في القرآن، نقول نعم، ولكن لا تقلد هذه القراءة بوقت محدود أو بحال مخصوصة، وإنما أطلق كما أطلق الشارع. ومثال المقيد الذي يطلقه المبتدع فيخرجه عن السنة مثل أذكار الصباح، كان الصباح مقيدة بوقت، فلو جاء عامل وقال المهم هو أن نأتي بها، سواء نأتي بها في الصباح أو بعد الظهر أو في الليل، فنقول هذا خرج بهذا العمل من السنة إلى البدعة لأنه أخرجه عن قيده، وهكذا في بقية الأعمال. فإذا البدعة الإضافية تقع على كثير من الناس، ولهذا أثرت هذه البدع على كثير من الناس، فتجد أن بعض الناس يلتزم أعمالا لم تدل السنة على التزامها فيدخل في هذا الباب. فإذا هذا ما يتعلق بمعرفة حقيقة البدع. وأما النوع الثاني وهو معرفة درجة هذه البدعة ومدى مخالفتها، فهذا أيضا أمر مهم، لأن البدع ليست على درجة واحدة، فمنها البدع المكثرة ومنها البدع التي قد تكون من قبيل الكبائر ولكنها لا تخرج صاحبها من الدين، بل إن بعض أهل العلم قسموا البدعة كما قسموا المعصية إلى كبيرة وصغيرة، فيتبين بهذا أن البدعة ليست على درجة واحدة، فلا بد من معرفة حقيقة البدعة ولا بد من معرفة درجة هذه البدعة ومدى بعدها عن الدين. فلا يمكن أن يساوى بين المبتدع الذي يكفر ببدعته مع المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، ولا يمكن أن يساوى المبتدع الذي يبتدع البدعة الحقيقية وليس له متمسك بالنصوص ودليل يستدل به كالذي تخفى عليه بعض البدع الإضافية. ومن هنا خفيت البدع الإضافية على كثير من أهل الفضل فعذرهم العلماء، لأن هذا الأمر يخفى على بعض الناس بل حتى على بعض أهل العلم، فلا بد من معرفة مرتبة المخالفة. قد ذكر الشيخ الإسلام أنه من الظلم أن يساوى بين المتفاضلين وأن يعامل الناس الذين يتفاوتون أيضا في مخالفاتهم معاملة واحدة، وهذا يحتاج إلى أمرين، إلى معرفة الحكم الشرعي وإلى العدل، يحتاج إلى علم وإلى عدل، علم يدرك به هذه المخالفة ومدى بعدها عن الدين وعدل وإنصاف وتجرد، فينزل الحكم الشرعي على هذه المخالفة من غير غلو أو تقصير. أما النوع الثالث في هذا الباب فهو معرفة المبتدع، والقسمان الأولان الذي هما معرفة حقيقة البدعة ومعرفة درجة المخالفة من الدين، هذا يتعلق بالحكم المطلق، يتعلق بالحكم المطلق. وأما القسمان الثالث والرابع فهما يتعلقان بمعرفة الحال المعينة. فالقسم الثالث هو معرفة من هو المبتدع، وهذا أيضا يحتاج لمعرفة حال هذا المخالف، وهل مخالفته من قبيل البدع أم أنها من قبيل المعاصي أم أنها من قبيل المسائل التي اختلف فيها. فلا بد من معرفة حال المخالف، ثم بعد ذلك يعرف من خلال النظر في الحكم المطلق الذيل على هذا المخالف، فيعرف هذا المخالف من هو، هل هو مبتدع أم أنه عاصي أم أنه وقع في البدعة. وقد يقال أن ما وقع فيه بدعة ولكنه لا يبدع، كما حصل لكثير من أهل الفضل أنهم وقعوا في بعض المخالفات التي هي من أجناس البدعة فلم يبدع لأنهم متأولة. فإذا تقرر ذلك لا بد من معرفة القسم الرابع وهو حكم ذلك المبتدع، بعد أن يتقرر لدينا وينزل الحكم والوصف الشرعي عليه وأنه مبتدع وتعرف درجة مخالفته، تكون الثمرة في معرفة حكم هذا المبتدع، وهل هو ممن يكفر ببدعته فله معاملة، أو ممن لا يكفر ببدعته فله معاملة. وهكذا يتبين للناظر في هذه المسألة من خلال النظر في الأدلة والنصوص وتنزيلها على المعينين، يتبين له الحكم الشرعي في هذا المبتدع كيف يعامل. بعد هذا ننتقل إلى معرفة أحوال المبتدع، وهذا التفصيل كله يرجع إلى القسم الرابع وهو معرفة حكم المبتدع. لدينا الآن دليل على أن هذه بدعة وهو يتنزل على هذا المعين فيحكم عليه بأنه مبتدع، ثم كيف يعامل وما حكمه، ما حكم التعامل معه. فهذا لابد من النظر في أحوال المبتدعة للنظر إلى واقع البدع ثم وأحوال أهل البدع تتفاوت تفاوتا عظيما بحسب مسائل كثيرة. أما المسألة الأولى فهي التفاوت باعتبار حكم البدع التي أحدثت في الإسلام باعتبار حكمها في الدين ومدى بعدها عن السنة. فيتبين بالنظر إلى واقع المبتدعة الذين ينتسبون إلى هذا الدين أنهم على مراتب وأقسام، ويمكن بالنظر إلى أحوال البدع التي نشأت في الدين وتصنيف مراتبها أن تقسم البدع وما قام في المسلمين من هذه البدع ومن ينتشر إلى الإسلام إلى أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الزنادقة والمنافقين الذين ينتسبون إلى هذا الدين، وهم في حكم المنافقين والزنادقة، وهؤلاء يندرج تحتهم طوائف من أهل البدع كالباطنية والإسماعيلية، وطوائف ممن ينتسب إلى الإسلام كالدروز والنصيرية، وطوائف من الغلاة من غلاة الشيعة الذين تدور أقوالهم بين تأليه علي وادعاء قوته. فهؤلاء محكوم فيه من قبل السلف وأهل العلم بالزندقة وأنهم من الزنادقة الملحدين، ويدخل في هؤلاء أيضا أصحاب وحدة الوجود وغلاة الصوفية الذين بلغوا درجة هؤلاء. فهؤلاء زنادقة منافقون، انتسابهم للإسلام إنما هو بالاسم فقط، وأما ما هم عليه فهم على الكفر والنفاق. ولهذا ذكر أهل العلم أن هؤلاء أضر على الإسلام من أي طائفة أخرى، وأنهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، بل ذكر شيخ الإسلام في طوائف من هؤلاء أنهم أشد على المسلمين من اليهود والنصارى، وأنه ما سلت سيوف على المسلمين إلا وكانت سيوف هؤلاء في مقدمتهم. وهؤلاء يترقدون بالأمة، فإذا كانت الغلبة للمسلمين استكانوا فتملقوا، وإذا كانت الغلبة لأعدائهم ظهروا معهم، كحال المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا شك في كفرهم وأنهم يعاملون معاملة الكفار بلا خلاف بين أهل العلم. وأما الطبقة الثانية فهم طبقة أهل البدع المغلظة كالرافضة والجهمية والقدرية ومن قاربهم. فهؤلاء نجد في كلام السلف إذا ما أطلقوا البدع المغلظة يقولون كالجهمية والرافضة والقدرية. والمقصود بالقدرية هنا من أنكروا علم الله عز وجل السابق، وهم غلاة القدرية. فهؤلاء أيضا لا شك فيه أن ما جاءوا به كفر، وأن هذه المقالات مكفرة، فإن تعطيل الصفات بل تعطيل الأسماء والصفات عند الجهمية هو كفر بلا شك. بل من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فهو كافر. وكذلك ما ذكره الرافضة من الأقوال المكفرة كاعتقاد تحريف القرآن واعتقاد البداء على الله واعتقاد ردة الصحابة إلا القليل منهم، فإن هذه بعقائد مكفرة. كذلك بدعة القدرية في إنكار علم الله السابق فإنه كفر، كما قال الشافعي وغيره من السلف خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا فيه خصموا وإن أنكروه كفروا. وهؤلاء أيضا يعاملون معاملة الكفار في فعل الأحكام كما سيأتي، ولكن يحتاج النظر في تنزيل الأحكام على المعينين منهم إلى معرفة حال معين من هؤلاء ومدى ورود الشبه عليهم عدلهم. وأما الطبقة الثالثة فهم طبقة أهل البدع الذين لم يحصل بخروجهم من الدين ولكن وجد فيهم البدع، وهم منسوبون إلى أهل البدع ولكنهم لم يحكم بخروجهم من الدين، كالكلابية والأشاعرة والماتريدية ومرجئة الفقهاء، بل طوائف أيضا من المرجئة كالكرامية وغيرهم. فإن السلف نص على تبديع هؤلاء ولهم فيه في ذلهم أقوال في التحذير منهم، لكنهم لم يكفروهم لأن هؤلاء لهم شبه ما استطاعوا أن يتخلصوا منها. ولهذا يبقى الأشاعرة كثيرا ما يتذبذبون بين قول الجهمية وبين قول أهل السنة الصفات وبين قول الجبرية والقدرية من جهة، وبين قول أهل السنة القدر وبين قول أهل السنة الإيمان وقول المرجئة. ولهذا هم مرجئة في باب الإيمان، وهم معطلة في باب الصفات، وهم جبرية في باب القدر. ومع هذا فإن أهل العلم لم يكفروه، بل ذكروا أن فيهم دين. فكثير من الأشاعرة بل متقدموهم فيهم دين كالأشعري والباقلاني ومن قاربهما، فإن شيخ الإسلام يثني عليهما كثيرا في اتباعهم للحق، ولكن هم مذمومون لجهة عدم الاطلاع على الأدلة وعدم الخبرة في النصوص، فوقعوا فيما وقعوا فيه. وإن كان الأشعري قد رجع عن عقيدته إلى عقيدة أهل السنة، وهؤلاء يحكم لهم بأحكام أهل البدع، ولكنهم لا يحكم لهم بالكفر لأنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع في خفاء الحق ولخفاء الأدلة عليهم ولعدم تخلصهم من الشبه التي استفادوها من المخالفين. أما الطبقة الرابعة فهم طبقة من وقع في بعض البدع الإضافية من بعض أهل الفضل والخير، وقد يكون فيهم من ينتسب للسنة وقد يكون فيهم من عوام أهل السنة، فيقعون فيما يقعون فيه من البدع. وهؤلاء وإن كنا ذكرناهم في طبقات مبتدعة إلا أن أهل العلم لا يبدعونهم، فليس من وقع في شيء من البدع الإضافية يبدع إلا أن تبين له الأدلة فلا يرجع ما هو عليه عن ذلك فليبدع. أما إذا قضي عليه هذه المسألة استفرغ الجهد في طلب الحق فلن يتبين له، فإن وإن كنا نقول بأن ما هو عليه بدع لأنه لا يبدع، كالذين الآن يحدثون أو أحدثوا النية في التلفظ بالنية في العبادات، إذا جاء يصلي يقول اللهم إني نويت أن أصلي مثلا صلاة الظهر مع الإمام جماعة كذا وكذا في تلفظ، هذه بدعة يفعلها الآن بعض العوام وبعض يعني من خطر في هذه المسألة. كذلك بعض الأذكار الآن التي تسمعونها في المصلين ومن أهل الخير والفضل، تسمع بعضهم الآن يأتي بأذكار النوم في الصباح، وبعضهم يردد بعض يعني ما يقول في صلاته، وقد يكون هذه من السنن التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن في صلاة الناس في دعاء الليل، فتجد بعض الناس يلتزمها في صلاة أو يلتزم دعاء معينا في كل سجود له، هذا خلاف السنة، فترك هذه على كثير من الناس. إذا هذه مراتب أهل البدع. بناء على هذا التفصيل فإن الأحكام تتنوع، ومن هنا نقول إن معاملة المبتدع هو كغيره من المسلمين لا بد من مخالطته من حيث الواقع، فإن هؤلاء يعيشون في أوساط المسلمين فكيف يتعامل معهم؟ أما من حكمنا بالكفر وقطعنا بأن ما هو عليه من البدع أنها بدع مكفرة، فهؤلاء لا يصح أن يعاملوا معاملة المسلمين. فإذا انتقلنا إلى المسائل نقول إن الصلاة خلف هؤلاء لا تصح، فلا يصح لمسلم أن يؤدي الصلاة مهتما بمن يكفر ببدعته، لا رافضي ولا جهمي ولا قدري. وقد ثبتت الآثار الكثيرة عن السلف في النهي عن الصلاة خلف هؤلاء، وأن من صلى خلفهم فإنه يعيد صلاته، حتى أن بعض السلف يقول صليت خلف قدري فأعدت صلاتي بعد 40 سنة. وهذه المسألة لا تفصيل فيها، أن كل من تلبس بشيء من الشرك الأكبر أو الكفر فإن الصلاة خلفه لا تصح، والاقتداء به لا يصح. والفقهاء لهم قاعدة في هذا، يقولون من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وهؤلاء عملهم حادث الكفر والشرك فلا يصح الاقتداء به، وكذلك الصلاة عليه فإنه لا تصح الصلاة على هؤلاء، فلا تشهد جنائزهم ولا يدخلون في مقابر المسلمين. وكذلك المنافقة فإنه لا يجوز منافقة هؤلاء، لا يزوجون من بنات المسلمين ولا يتزوج المسلمون من بناتهم لأنهم في حكم أهل الردة. وقد ذكر العلماء أن العقود مع هؤلاء في النكاح أنها عقود فاسدة، وهي لا تتطلب كسر العقد، وإنما يفرق بين المرأة إذا تزوجت ممن يكفر بدعته، وقد يعذب الزوج والزوجة إن كانت الزوجة على علم، أو كان الرجل كذلك يعني يعلم هذه المبتدعة التي تكفر بدعتها فيتزوجها. وكذلك الذبائح، فإن ذبائح هؤلاء لا تؤكل، ولهذا جاءت الآثار من تتبع كتب السنة التي دونت في عصور السلف يجد أنها مليئة بالتحليل من أهل البدع، وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا تقبل شهادتهم، لأن هذا حكم من كل من يظهر في بدعتهم. وكذلك السلام الذي هو من حق المسلم على أخيه فإنه لا يبدأ هؤلاء بالسلام. ولهذا سئل الإمام أحمد وغيره من السلف، سأله رجل قال جار لنا رافض يسلم عليه، قال لا تسلم عليه، قال فإن سلم عليه قال لا ترد عليه. وسأله آخر عن المرجئة قال إنهم يبعثون إلي بالسلام هل أرد عليهم، قال سبحان الله ولم لا ترد عليهم. وهذا مما يدل على المفارقات بين مبتدع ومبتدع، فمن يكفر ببدعته لا يسلم عليه، ومن لا يكفر ببدعته فإنه لا يمنع من السلام عليه إن لم يشرع أجره، فإن شرع أجره فإنه قد يترك السلام عليه. وكذلك الرد من باب الزجر والهجر لا من باب أن هؤلاء لا يسلم عليه. وكذلك الشهادة، فإن شهادة هؤلاء لا تصح، المبتدعه الذين يكفرون ببدعه. وكذلك الرواية فإنها لا تصح، رواية هؤلاء. وكذلك سائر الأحكام المتعلقة للمسلمين فإنه لا يصح أن يعامل هؤلاء بها. وأما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وإنما يقع في البدعة وهو مقطوع بالإسلام لأن هذه البدعة لا تخرجه من الدين، فإن هؤلاء أيضا لهم معاملة بحسب أحوالهم. والأصل في هذا أن كل من حكمنا له بالإسلام من أهل البدع والمعاصي فإنه لا يمكن أن يقال بمعاملته معاملة الكفار. ومن هنا فتصح الصلاة خلف كل مبتدع لا يقتضي بالعدل، وكذلك ذبيحته فإنها تؤكل، وكذلك مناصحتهم فإنها جائزة، وإن كان يعتبر فيها عند أهل العلم الكفاءة في الدين لأنها من الشروط المعتبرة في النكاح، ولكنه إذا تزوج فلا يقال إن الحق فاسد. والكفاءة هي حق للمرأة ولوليها، إذا أسقط هذا الحق فإن العقد يصح ويلزم بإسقاط الولي والمرأة حقهما الكفاءة. وكذلك شهادة هؤلاء فإنها مقبولة إن لم يجرحوا بفسق، لأنه قد يقع الرجل في البدعة وتكون له عدالة، كذلك روايته. ومن هنا قال بعض أهل العلم بقبول رواية المبتدع الذي لا يعرف بالكذب، وجاء في الصحيحين في غيرهما في بعض الأسانيد رجال من الخوارج ومن غيره. والأصل في هذا أن كل من لم نحكم بكفره فلا ينبغي أن يعتقد أنه ليس بمسلم فلا يعامل معاملة المسلم. ومن هنا من ظن أن الصلاة لا تصح خلف أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعه فهو مسلم، أو من ظن أن ذبائحهم محرمة فإنه مخطئ أيضا. هذا من حيث الحكم الشرعي في هذه المسائل. لكن هناك مسائل أخرى، وهو أن هذا المبتدع الذي لا نقطع بكفره ولا نرى مثلا عدم جواز الاقتداء به في الصلاة بل نصحح الصلاة خلفه، إلا أنه بالنظر إلى أمر آخر فقد تترك الصلاة خلفه، وقد ترد شهادته، وقد يمنع من معاملته معاملة المسلم في أداء السلام فلا يسلم عليه ولا يرد عليه، ولكن هذا من باب الهجر والزجر لهذا المخالف ومن باب التأديب لا من باب أن هذا لا يعامل بهذه الأمور لأن هذه المعاملة غير جائزة كما هو الشأن في المبتدع الفاسد. وهنا يلاحظ أن مثلا الصلاة قد تترك خلف المبتدع لكفر فلا تصح بها، وأن الصلاة قد تترك خلف المبتدع لهجره، وعند ذلك قد يصلي خلفه بعض الناس يتألقون وقد يترك دعوة أهل السنة الصلاة قلبه من باب الهجر له، وهذا لا يعني أن هذا مخطئ أو أن هذا مخطئ، وإنما الأمر يرجع إلى النظر في المصلحة. فمن كان في هجره مصلحة لذلك المبتدع فقد يهجر، ومن كان في تألفه لذلك المبتدع مصلحة فقد يتألف، وهكذا. ومن هنا يمكن النظر يعني في هذه المسألة، وهي مسألة هجر أهل البدع بالنظر إلى باب التأجيل أنها تتفاوت بحسب أحوال الناس وبحسب قربهم وبعدهم من هذا المخالف. فإن هذا المبتدع إذا قال وقعت البدعة فلا بد أن ينكر عليه، ومن وسائل الإنكار عليه الهجر، ومن ذلك ترك الصلاة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض من وقع في المخالفة وهم من أصحابه، كما ترك السلام على كعب بن مالك وصاحبه. هل لأن السلام يعني لا يجوز أن يؤدى لهؤلاء ولا يرد عليهم وهم من خيار الأمة؟ وإنما ذلك للتأديب. فكذلك المبتدع إذا وقع في المخالفة فإنه يشرع أن يترك السلام عليه فلا يسلم عليه، وإذا سلم لا يرد، إذا كان المقصود بهذا هو التأديب. وكذلك المجالسة لهذا المخالف فإنها تتنوع بحسب الأحوال، إذا كان المخالف ينزجر بهذا الهجر أو ينتظر بتألف من تألفه فإنه يسرع لأهل السنة معاملته بهذا وهذا. ومن هنا نقول إن هجر المبتدع أنه مشروع، وهذه المسألة يحصل فيها التنازع ما بين إفراط وتفريط، أنه مشروع للأصل ولكنه بحسب الضوابط الشرعية. والهجر يسرع لثلاثة مقاصد، يعني لمصلحة الهاجر ولمصلحة المهجور ولمصلحة الأمة. فمن كان يخشى على دينه وعلى نفسه بمخالطة المبتدع فلا يجوز له أن يجالسه، وهذا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوق وشبهه بناقص الخير، وأنه إن لم يحرق الثياب فإنه توجد عنده ريح خبيثة. فكذلك من كان يخشى على نفسه الضرر من مجالسة المبتدع فليس له أن يجالسه، فهذا هجر لمصلحة الهاجر في نفسه. وأما النوع الثاني فهو الهجر لمصلحة المبتدع، فهذا مخالف لا بد من الإنكار عليه. فإذا كان الرجل يعلم من حاله أنه لو هجر فلانا أثر فيه ورجع وتأدب فله أن يهجره ولا يسلم عليه ولا يجالسه، وإن كان آخر يرى أنه إذا تألفه وجالسه ورفق به وناصحه ينتجع فله أن يتألفه، فالناس يتفاوتون. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الهجر إن لم يكن لمقصد شرعي فإنه لا يسرع، يعني في حق المبتدعة الذين لا يذكرون ببدعه، وهذا لابد أن يكون الهاجر مؤثرا بحيث لو هجر زجر، وأما الضعيف فإن هجره لا ينفع. وبعض الناس إذا هجر عاند وكابر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للمخطئين لا يعاملهم معاملة واحدة، فكان يهجر بعضهم ويتألف بعضهم، فقد يهجر صاحب المخالفة اليسيرة وقد يتألف صاحب المخالفة الكبيرة. فكان ممن كان يتألفهم الأقرع بن حابس وعيينة بن الحسن، وكانت لهم معاملة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يتألفهما. يقول شيخ الإسلام لأنهما ساد فقاهين في أقوامه، ولأنهم ليسوا كغيرهم ممن تمكن الإسلام في نفوسهم ككعب بن مالك. فكعب بن مالك أثر في هجر النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا عظيما وتأدب بهذا هو وصاحبان. وأما مثل هؤلاء الذين لم يتمكن الإسلام من نفوسهم وإنما كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لربما لو هجرهم لارتد من الفج عن الدين. ولهذا ينبغي أن ينظر في هذا المخالف هل الأنفع له هو الهجر أم التأليف، ولهذا يقول شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرون، فلم يعامل الناس كلهم معاملة واحدة. ويخطئ من يظن أن الهجر يكون على قدر المخالفة، فكلما عظمت المخالفة يهجر صاحبها، وكلما خفت المخالفة لا يهجر. هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هجر المتخلف الخلوق والزعفران، وهجر صاحب القبة الذي بنى قبة، وهجر على بعض المخالفات اليسيرة، وكان يتألف على بعض المخالفات العظيمة، لأن المقصود هو إصلاح ذلك المخالف. ولهذا أشار شيخ الإسلام إلى أن المخالفين ليسوا في درجة واحدة، فمنهم من يتأدى بالعقوبة وبالهجر، ومنهم من يزيده عناد ومكابرة. ولهذا أشار ابن القيم إلى هذه المسألة أيضا حتى في مدة الهجر، إلى أنه كما أنه ينظر في الهجر من حيث الأصل هل هو مشروع أو غير مشروع، ينظر في مدته. يقول ابن القيم والهجر كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. فقد تكون المخالفة تستوجب الهجر يعني أياما معدودة، فلو هجرته سنة أستفسر. وقد تكون المخالفة عظيمة فتهجره مثلا يوما أو يومين لا ينفع. ولهذا كان هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك 50 ليلة، فحصل بعد هذه المدة تأديب عظيم، حتى إن الله عز وجل وصفهم بأنهم ضاقت عليهم الأرض من رحمة. فماذا يتصور بعد هذا الضيق العظيم؟ يعني غاية التأديب ليس بعده إلا يعني الخروج. وكلما بالغ المؤدب في العقوبة كلما يعني أدت كما يقال إلى مرجوة عفو، ولربما أفسد ذلك المؤدب. فلا بد أن تكون مدة الهجر مناسبة يعني للمخالفة. وهناك هجر لمصلحة الأمة، وهو المقصد الثاني من مقاصد الهجر. نزل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت، هذا الذي أوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه عليه درهمان، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، ثم لما تكفل بسداد هذا الدين صلى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، وكذلك في الغال الذي غل من الغنيمة قال صلوا على صاحبكم. أخذ الشيخ الإسلام من هذه فائدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، أن هذا يدل على أن الصلاة عليه جائزة، وهذا بخلاف الكافر أو المتلبس بالكفر والشرك أن الصلاة لا تصح عليه. لكن هذا دليل على أن الصلاة عليه جائزة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لأي شيء، لتأديبه هو ما لا يجوز. لكن يقول شيخ الإسلام لزجر غيره عن مثل فعله، لزجر غيره عن مثل فعله. يعلم الناس الآن ومن يرتكبون المخالفات أن بعض أهل الفضل قد يتركون الصلاة عليه، فيحصل لهم انتظار ويراعون هذا الأمر، فيحصل هذا تأديب للأمة، ويحصل لهذا انتفاخ. وباب الهجر هو باب عظيم، وكثير من المعاملات تدخل تحت هذا الأصل. فمن تقرر بعد النظر في حاله أن هجره مشروع يترك السلام عليه والرد عليه وزيارته وعيادته إذا مرض، كل هذا من باب التأديب أو الزجر، وليس من باب أن هذا لا يعامل بهذه المعاملة. ويخطئ بعض الناس الآن عندما يظنون أن هذا تشدد فيقال كيف يترك السلام على المسلم، ويزعمون أن هذا مما ينافي الأخوة الإسلامية، وينسى هؤلاء أو يتناسون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترك السلام على بعض المخالفين، وهو الذي هجر بعض المخالفين. فليس في هذا يعني ما يدل على مخالفة الأصول ومخالفة الشرع، بل فيه ما يدل على أن هذا سن عظيم، وأن التأديب هو من باب المصلحة ومن باب الرفق. ولهذا نحن نؤدب الآن أبناءنا وهم أقرب الناس إلينا وأحب الناس إلينا، فكما أنه لا يقارن الأب الذي يؤدب ابنه بالهجر والعقوبة وأن يمنعه بعض الأشياء، لا يقال أن هذا قاسي ولا يقال أن هذا مفرط، بل إن هذا يقال أنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فيؤدب يتعلق ويهدر، كل هذا بحسب المصلحة. فكذلك معاملة المخالفين ترجع إلى هذا الأصل العظيم، وهذا من دين الله عز وجل. كذلك من الأبواب المتعلقة والمسائل المتعلقة بهذا الباب تحذير من أهل البدع وما يعذر عنه أهل العلم غيبة المبتدع، فإن هذا ليس أيضا من التشهد بالكلام في الناس وفي أعراض الناس، وما قد يتوهم بعض المتوهمين أن هذا من الغيبة المحرمة، بل هذا من النصح، من النصح للمسلمين كيف يعرف الناس والعوام أن هذا المنتسب للعلم وعنده أخطاء وبدع، كيف يعرف هؤلاء أن هذا مخطئ إذا سكت العلماء ولم يبينوا؟ لا شك أن هذا من الضرر العظيم على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فكيف ينصح للمسلمين الذي تبين لهم أحوال المخالفين؟ ولهذا من تأمل كتب السنة وجد الكثير من الآثار عن أئمة هذا الدين من أهل العلم والورع وأهل الصيام والقيام، هم الذين يتكلموا في هذا الشكل، وهم الذين جرحوه، وهم الذين يتكلموا في الرواه وبينوا حاله، فهذا من دين الله عز وجل. والشاهد لهذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بعض المخالفين، استأذن عليه رجل فقال جئت أخو العشيرة، ثم جاءه فألان له السلام، فلما سئل عن هذا قال إن شر الناس من ولاه الناس استقاء فحشه، فبين حاله للناس ولكنه ألان له السلام تألقا لقلبه. فهذا حصل التحذير للناس منه، وحصلت معاملته بالتي المعامله التي هو ينتفع بها. وجاءته امراه تستاذنه في من تنكر، وذكرت له رجلين من اصحابه، فقال اما فلان ففعله فلا مال له، واما فلان فلا يضع القصاع عن عاتقه. يتكلم اثنين من اصحابه بمصلحه من؟ امراه، فكيف لا يتكلم في المخالفين بمصلحه الدين؟ فهذا من معامله اهل البدع، ومن الرفق بهم ومن الرفق بالمسلمين. أما السكوت عن الأخطاء وعدم بيانها للناس فإن هذا من غش المسلمين، والله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم ليبينوه. كيف هذا المسكين العام الذي يتضرع بسماع كلام هذا المخالف ولربما يفتن في دينه، كيف ينجو الإنسان من خصومته يوم القيامة عندما يقول له عرفت أني أتردد على فلان وأسمع لفلان وأقرأ لفلان فلم تنصحني ولم تبيني لأي شيء يخرج؟ هذه خيانة. فكثير من يتكلم في هذه المسائل ليس لديه العلم ولا معرفة بالسنة، وإنما يتكلمون بعواطفهم، ويأتي طبقة تأتي طبقة أخرى من هؤلاء يقولون نعم يحذر لكن لا يسمى الأشخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. الذي قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا هو الذي قال أخو الأشياء، وهو الذي قال فلان وفلان. فينبغي أن نجمع بين النصوص ويؤخذ الأحكام من مجموعها لا من أفرادها، لا تضرب النصوص، يضرب النصوص بعضها ببعض. ولهذا كان أهل السنة في عقيدتهم وفي معاملتهم للمخالفين يجمعون بين النصوص، وأهل البدع يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهم في شبه من اليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فينبغي لأهل السنة أن يعرفوا عقيدتهم، وأن يعرفوا المخالفين، وأن يعرفوا كيفية التعامل معهم على ضوء النصوص الشرعية وعلى ضوء كلام الأئمة أئمة السلف. وهذا الباب لا يبحث إلا من مصادره الأصيلة كتب السنة. انظروا إلى كتب السنة التي ألفت في عصور السلف، السنة للخلاق، السنة لعبد الله بن أحمد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالفات، الشريعة للآجري، كتب كثيرة. وهذه الآثار المنقولة فيها هل هي وما جاء فيها هي من مما يفرق المسلمين كما يدعى الآن، أو من التشهد بأعراض الناس، أم أنها من القيام بدين الله عز وجل؟ وهذا الأمر إذا ساع بين الناس السكوت عن المخالفين وعدم القيام بأمر الدين، وهجر المخالف إذا استوجب الأمر هجره وتألفه إذا استوجب النظر تألفه، إذا ما ترك الناس هذه الرسول انتشرت البدع والضلالات وانحرف الناس عن دين الله عز وجل. ونحن دائما ندعو إلى اتباع السنة دون غلو أو تقصير، فلسنا مع من يغالط الهجر ولا ينزله على منازله الصحيحة، ولسنا أيضا لمن ينكر هذا بالأرض الكلية، فلا إفراد ولا تفريط. وهذه المسائل كما قال أهل العلم تحتاج إلى علم وعدل، إلى علم الكتاب والسنة، وإلى علم كيفية تنزيل الأحكام على المعينين، وإلى علم كيفية معالجة الأخطاء والنصر لدين الله عز وجل، وتحتاج إلى عدل وإنصاف والتجرد لدين الله عز وجل، حتى إن أهل السنة يرون التحذير من الأخطاء ولو صدرت من علماء أهل السنة ولو من الأئمة الكبار، إذا صدر الخطأ ووجد أنه لابد أن يحذر الناس منه، لكن ليس الخطأ الذي يصدر من عالم إذا ما حذر من الخطأ يوجب هذا الطعن في ذلك العالم وسوء الأدب معه، وإنما يثبت مقام العالم ويحذر الناس من الخطأ، وهكذا ينزل الناس منازله. ولو تأملنا أخطاء الناس من الغلاة أهل البدع والضلال من الزنادقة والملحدين إلى من يقع البدع اليسيرة من المسلمين إلى من يخطئ من علماء المسلمين، نجد هناك مراتب عظيمة ودرجات متفاوتة، والله عز وجل حكيم وأمر بالعدل، قال يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا في يعني أمرنا بالعدل مع من نبغض، فكيف بالمسلمين؟ فيجب القيام بدين الله عز وجل والتجرد للحق، ويجب العدل في الناس وأن ينزل الناس منازلهم. ومن الظلم والبغي أن يعامل العصاة معاملة أهل البدع، وأن يعامل الداعية إلى البدعة أن يعامل غير الداعية معاملة الداعية، وأن يعامل من وقع في بدعة غير مكفرة أن يعامل معاملة صاحب البدعة المكفرة، وهكذا في كل واحد من هؤلاء مرتبة ومخالف يعامل بحسبها وتنزل الأحكام بحسب هذه المنزلة. فإذا ما قام أهل العلم بهذا الأمر وناصح الناس وبين هذا الأمر فإنه يحفظ للناس خير وينتفع الناس في هذا الباب العظيم، فيكثر الخير ويقل الشر وينقل أهل البدع وتضعف شوكتهم. وأما إذا فلت هذا الباب وتمسك الناس بالورع الكاذب وهو الإعراض عن أهل البدع ولا يتكلم فيه ولا يتعرض لهم بدعوى أن هذا يفرق المسلمين وأن الذي ينبغي هو بيان الحق، فهذا خطأ. كتاب الله استمر على بيان الحق وعلى التنبيه على الأخطاء وعلى الرد على اليهود والنصارى والمشركين وذكر شبههم، وقد صنف العلماء كتبا مستقلة في بيان شبه المخالفين والرد عليها. فهل الآن نحن لدينا مناهج جديدة ودين جديد نخالف فيه سلفنا الذين نعرف فضلهم ومنازلهم؟ ليس لنا إلا باتباع تبعوا ولا تتبعوا فقد كفيت. فالواجب على أهل العلم خصوصا أن يقوموا بواجبه من نشر العلم والخير بين الناس ومن التحذير من الأخطاء، ولا يسعى العالم أن يعرف البدع والمخالفات ولا يحذر منها، أو يعرف أصحابها فلا يقوم بالواجب الشرعي الذي يعرفه من كتاب الله عز وجل في معاملته. وكذلك الآن ما يدعى إليه دعوة الحوار ودعوة التسامح مع المخالف، فهذه كلمات قد تهدم بها أصول، فالمخالفون ليسوا على درجة واحدة. نعم إذا كان الخلاف بين العلماء بين عالم وعالم في مسألة يسع فيها الخلاف، نعم نقول أنه لا ينبغي أن يشتد على المسلمين في مسائل الخلاف، وينبغي التسامح بين المسلمين فيما خفي عليهم وما زال العلماء تخفى عليهم بعض المسائل ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يكشر بعضهم بعضا، ولكن ما هو هذا الخلاف؟ الخلاف فهم الدليل. واما من يقصي الدليل وراء ظهره ويعرض عن الكتاب والسنه وياتي لنا البدع والمحدثات ويقرر الكفر والبدع ويقال للناس اقبلوا قوله ولا ينبغي الصبيح على الناس بالخلاف واحترام الراي الاخر، فالى اي حد ينتهي هذا الراي الاخر؟ اليوم نقبل اراء المبتدعه وغدا نقبل كلام بعض غلاة اهل البدع وغدا نقبل راي اليهود والنصارى، حتى لا يبقى دين ويضيع الدين تحت هذه الشعارات الزائفه الباطله. والله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن قبول هذه الدعوات، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. فلا يجوز للمسلم ان يداهن في دين الله عز وجل، يجوز التجرد لدين الله عز وجل. واما قول من يقول ان تمسكنا بديننا فسيتفرق الناس ولا يقبل دعوتنا، فلسنا مسؤولين عن هؤلاء، وانما نحن مسؤولون عن هدايه الارشاد، وهو ان ندعو الى دين الله وانك لتهدي الى صراط مستقيم. اما هدايه التوفيق هذه علم عند الله، يبين الحق وينصح للناس ليهلك من هلك عن بينه ويحرم الحياه عن بينه، وتقوم الحجه على الخلق كما قال الله عز وجل مخبرا عن الطائفه المنكره على اصحاب السبت، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. نبين للناس الحق وننصح للإعذار إلى الله عز وجل يوم القيامة، أن لا يقال لنا علمتم فما علمتم، عرفتم الحق فما الذي قمتم به في نصرته، وعرفتم الباطل فما الذي قمتم به في رده، فيسأل الإنسان عن علم يوم القيامة. وقد يعذر كثير من العوام لأنهم لم يعلموا، ولكن من عرف السنة من البدعة وعرف أهل السنة من أهل البدعة إنه لا يسعه أن يضيع دين الله عز وجل مجاملة للناس في دعوة إن لا نفرق الناس. لا بد من التفرقة، التفرقة جاءت في كتاب الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذان خصمان اختصموا في ربهم، الخصومة وقعت بين الأنبياء وبين أقوامهم، وقعت بين الصحابة وأعدائهم، وقعت بين الإمام أحمد والمعتزلة، وقعت بين ابن تيمية وخصومه، وقعت بين محمد بن عبد الوهاب وخصومه، وهي واقعة اليوم بين أهل السنة وأهل البدع. وهذا لفظ ليتميز أهل الجنة من أهل النار، فريق السعادة من فريق الشقاء. فدعوة التفرقة هذه إذا كانت التفرقة والله تفرقة الناس عن الحق وفتنة الناس في دينهم وفي مساجدهم وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن تكون الدعوة مفرقة للناس فتفرق بين من يتبع ومن يبتدع، وبين من يعمل بدين الله وبين من يعرف، وبين الموحد والمشرك، فهذه لا بد منها، وهذا من نجاح الدعوة. أهل المدينة كانوا مجتمعون، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته افترقوا فيها ثلاثة أقسام، إلى مؤمنين وإلى منافقين وإلى كفار. فهل قال أحد من العقلاء أن هذه الدعوة فرقتنا لا خير فيها؟ وهكذا محمد بن عبد الوهاب لما قام بدعوته افترق الناس منه، هو قبل ابن تيمية وقبل الصحابة. فنحن لا نقتل تفرقة تفرق الناس كما فرقت دعوة الأنبياء. وأما التفرقة التي بين المسلمين، نحن والله أول من يدعو إلى الاجتماع، ولهذا قال شيخ الإسلام أهل السنة هم أهل الخلاف والاجتماع، وأهل البدع هم أهل التفرق والخلاف. ولهذا ما انتشرت السنة في بلد إلا اجتمع الناس عليه اجتماعا عظيما، وما وجدت البدع إلا تفرق الناس فيه. فأهل البدع هم الذين يفرقون الناس وليسوا أهل السنة. ولهذا كلما قام الناس بدين الله علما وعملا اجتمعوا عليه، وكلما أعرضوا إلى الأهواء والبدع وإلى الآراء الوافدة وإلى الدعايات المضللة كلما تفرق الناس. اكتفي بهذا القدر. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. وختامه نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاة 449-3755، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.